وعليه فيجوز الانتفاع بأي جلد؟ صح. جلود الطيور لا، طيور تؤكل كالدجاج. مات الدجاج، أراد رجل أن يسلخه وينتفع بجلده. انظر، قد ربما ينتفع بجلده فيجفف، ما أدري. ها؟ النعامة مثلا، ها؟ جاز ولا بأس؟ طيب، هل يجوز استعمال الجلد استعمالا من الميت أم أكله؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جلد قد دبغ فقد طهر. طيب، إذا طهر بالدبغ هل يحل أكله؟ فإذا قال كيف يؤكل؟ قلنا أنه قد يوجد، من بعض الناس من يأكلون الجلود، خاصة إذا كان جلد ظأن غير مسن، كن صغير في السن، يأكلونه، يقولون أنهم يحرقون الصوف وتبقى هذه الجلدة الرقيقة فيجعلون منها، عرفتوا ماذا يجعلون؟ وش يجعلون منها؟ يجعلون منها الدوارة. عرفت الدوارة؟ ما عرفت الدوارة؟ ها؟ نعم. ماذا نقول؟ ما يجوز أكله. صحيح، أن الطهارة هنا مجرد جواز استعمالها في فيش في المائعات أو اليابسات، ليس في الأكل، لأنها ميتة في الأصل. نعم. بعد ذلك قال فإنه رجس، يعني على التحريم أكل كأنها نجسة، فعني إذا قلنا أنها طهرة أزالت النجاسة. ليس كل طاهر حلال. ها؟ أنها ميتة في الأصل، فالآن نجاستها التي زالت في ملابستها، ملامستها، لا في إدخالها بطنك. لا. قد يضع فيها كما قال أصحاب المذهب، قد يضع فيها السائلات وقد يعني تتحلل. لا، لا تتحلل، ما يجد. لا تتحلل، إذا دبغت ويابست لا تتحلل. لا ترى شيئا، لا ترى أثر ذلك لا في الماء ولا في اللبن. لا، لا تتحلل. نعم. نعم كذلك. لا لا لا، لا يرى الأثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهر الماء والقرض. ما القرض؟ نعم. العظاه أو العظات، العظات تاء مربوطة. نعم. يفعل به، يعني هل لا يقوم مقام القرض شيء؟ كالملح. نعم. عندنا قاعدة فقهية في هذا البحث خرجنا بها. يلا. يعني متى يحكم على الجلد بنجاسته ومتى يحكم على عليه بالطهارة؟ مشهورة ونذكرها دائما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة بقاء أثر النجاسة في الجلد، إذا بقيت فإنه لم يطهر، وإذا زال أثر النجاسة صارت طاهرة. طيب نأخذ آخر حديث نناقشكم فيه هذا اليوم، حديث أبي ثعلبة الخشني. أبو ثعلبة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، ما هي وأين كان؟ نعم، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم جواز استعمال أواني المشركين، أين كان هو؟ كان في بلد كفر. من أي نوع من أنواع الكفر؟ كفر مجوز، أهل كتاب. سأله عن أي شيء؟ عن جواز استعمال آنيتهم في أي شيء؟ في الأكل والشرب أيضا. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجوز استعمل، قال كلوا فيها لكن إذا مع تطهيرها. نعم، لو قال لا تستعملوها بل حاجة غيرها فاصفلوها ثم استعملوها. نعم، لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لنجاستها؟ إلا لأن الكفار يكون فيها نجس كالخنزير ويشربون فيها خمر على القول من الخوارج. نعم، وقيل أيضا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليقل احتكاك المسلمين بالتاليين، قلنا هذا مردود من الله عن ذات الزواج بنسائهم. قلنا أيضا لكي لا يكون المسلم في تحت كان يسمى التدرج، كان أخذنا سلفا من الكفر، قلنا هذا سبب. إذا لا بد في النهي من علة، لا بد في هذا النهي من علة. نعم، ذكرها الأولى أن الكتاب لا يتنزهون في النجاسات ويقولون الميتة هذا الأقرب، هذا الأقرب. نعم، فإذا قال هذا دليل على نجاسة الخمر، إيش نقول؟ لا، ولكن هل كذلك علة لأن الخمر محرم علينا ولو كان قليلا مع أنها طاهرة لكن تحرم علينا، فإذا كانت تبقى في هذه الآلية لا يلزم من كونها محرم أن تكون نجسة، لأنه ليس كل محرم نجس، قد يكون شيء محرم وهو طاهر. إذن حكم استعمال آنية الكفار الجواز عند الحاجة والضرورة. طيب، إذ لو دفعوا لنا آنية نظيفة لا تجاملني أعطوك صح يدوب خرج من الآلة الغاسلة. نعم، يا يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وليد، حديث عمر بن حصين الذي ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، ما سببه؟ أنا من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم بعث اثنين من الصحابة لكي يبحثوا لهم الماء للوضوء لتوضأوا به، فوجدوا هذه المرأة المشركة، فهي مزادة. ايش المزادة؟ مزادة هي قلنا قربتين بينهما جلد، وقيل أنها عميقة، قيل أنها تكون عميقة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من هذه المزادة. لماذا أدرج المؤلف هذا الحديث في هذا الباب؟ أنت إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة توضأوا المزادة مرأة مشركة، يعني أهل المشركين هم الذين أتوا بهذه الذين صنعوا هذه المزادة، يعني دبغوا هذا الجلد. من أين تكون المزادة؟ غالباً المعزة. نعم، كل مشتهم الذين يتولوا بدبغها يعني يصنع المزادة من هذا الجلد توضأوا منه، فيدل على جواز ذلك وأنه لا ينجس. يجوز الإناء نعم يجوز أن يتوضأ الإنسان من إناء الكافر الكافر أجل صح هل يجوز تضبيب الإناء بالفضة نعم ضببه ما هو التضبيب نعم يجوز التضبيب إذا بالفضة والذهب لا يجوز إذا ضبب الإنسان إناء بالفضة هل يجوز إذا شرب أن يباشره بفمه إذن يجوز بلا كراهة نعم يعني شيء مثلا طبيب الفطر نقول له لحاجة يعني إذا يوجد شيء آخر غير فضل ضبط النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة نعم هو للحاجة إذا وجد شيء غير فضة فهو الأولى فهو الأولى لأن الفضة مهما يكن لها قيمة لها قيمة نعم توفيق هل يجوز أن يتخذ الإنسان عروة من فضة عروة الإناء مقبضه لا يجوز لماذا الدليل لا أنت أيوة لكن هذا فيما لو شرب في الإناء هذا ليس بإناء هذا مقبض عروة فقط نقول الذي اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان الحاجة فقط هل يمكن أن تذكر لنا النجاسات بأقسامها حاجة كيف؟ أي ولو ما حضرت ما حضرت في باب إزالة النجاسة وبيانها حضرت يلا بدر القسم إلى يعني حسب نقسمها نجاسة حكمية أو عينية ونقسمها نجاسة يعني مغلظة ومخففة ما هي العينية؟ النجاسة العينية هي يعني النجاسة اللي نجسة في عينها لا تظهر إلا بالاستحاب مثال أو البول نعم أو البول هل البول يطهر؟ خلينا نناقش هذه المسألة ما ناقشنا فيها أظن هل البول يمكن أن يطهر؟ هو نجس العين أم لا؟ نجس العين هل يمكن أن يطهر؟ لو قال قائل إن هناك سائلا أو كيمياوي يوضع فيه فينقلب إلى ماء موجود هنا والله صعب أن يطهر صعب نعم البول صعب حتى ولو طال مكثه وطال بقاؤه لكنه لو اختلط بمياه المواسير يعني مجاري المياه فهذا كما تعلمون فأنهم يتوصلون إلى تطهيره وهذا لا بأس إذا لم يبقى الأثر فإنه لا بأس ما هي النجاسة في تعريفها أنت شرعا عين مستقذرة شرعا النجاسة المخففة يا جمال ما هي مثلا الصبي نجس. أنت قلت كالصبي. بول الصبي الذي لم يأكل لا يأكل الطعام أم لا لم يأكل؟ في الغالب كم يكون سنه؟ لماذا قلنا أن النجاسة نجاسة بوله نجاسة مخففة؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام، أي يكفي الرش حتى يكفي، والأصل في البول يغسل ولا ما يغسل، لكن هنا والرش هل يشترط له عصر ودلك؟ لا. ما هي النجاسة الحكمية؟ نعم قسم ثلاث. لا تزول النجاسة الحكمية التي في الأصل أنها عين ولكن تلطخ ب عين طاهرة تلطخ يعني ثوب مثلا، ثوب فيه بول، أنا أقول هذه نجاسة عينية حكمية. تمام. النجاسة بماذا تزول؟ الذين قالوا انها لا تزول بالماء منهم لا تزول. نعم. جمهور اهل العلم ومنهم الحنابلة رواية في المذهب. نعم. كالريح وغير الشمس والريح ايضا. الحك مثل لو كانت النجاسة في مكان على مكان الرطب وازالها تزول ولا ما تزول؟ تزول على الراجح. من الحنابلة من اختار هذا القول؟ من هو؟ جمال ابن عقيل شيخ الإسلام تيمية رحمهم الله. تمام. هذه المسألة قررنا لها قاعدة نريد أن نذكرها. لا بأي مزيل؟ هل الأصل في الأشياء يا توفيق الطهارة أم النجاسة؟ الأصل في الأشياء يعني أنت مثلا في مكان احتجت لأن تصلي وجد ثوب وما عندك ثوب يستر عورتك، هل تحكم على هذا الثوب بالنجاسة أم بالطهارة؟ ملبوسه مو جديد تحكم عليه بالطهارة، لكن لو قام ما يدعو إلى الشك فيه. نعم. الآن قام عندك شيء يدعو إلى الشك فيه تبني على الأصل؟ كيف نتحرى يعني؟ الآن أهب أنك وجدت رايحة فيه أو لون ولا تدري هل هي رائحة بول أم رائحة لصقة مثلا أو لون بول أو لون مادي رمان أو شيء على غلبة الظن، عندك شيء تستدل به؟ نسيت. نعم. استقام؟ لا. إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. من أين استنبط العلماء هذه القاعدة الفقهية؟ يوسف ما شاء الله أنت دائما يجلس بعيدا عني لأن كل ما تابع لأنك تصحو أكثر. نعم. نعم. لا تنصرف حتى تجد حتى تسمع صوتا حتى تشم ريحا. جيد صحيح. وقامتان علامتان، لكن إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. الآن إذا كان عند الإنسان ماء وتغير هذا الماء، هل يحكم بطهارته أم بنجاسته؟ يعني أنت تركت هذا الماء في الإناء ثم وجدته متغير، هل تحكم عليه بالنجاسة أم بالطهارة؟ سقط صابون في إناء حتى غير لون الماء، صار الماء أبيض، يجوز أن تتوضأ به؟ كيف هل إذا سقط شيء طاهر في الماء يسلبه الطهورية؟ يبقى على طهارته. جمال، سقطت أوراق شجر في ماء فغيرت لونه صار أخضر، ماذا تقول لهذا الماء؟ يجوز أن تستعمله، ما الدليل؟ سقط الفار فيش؟ الزبدة؟ ما أستطيع أن أسقط فيها الزبدة نفسها. السمن هذا الدليل، ما هذا الدليل؟ يغسلوه بماء مسكر، وفي دليل ايضا اخر اخص من هذا. ما دليل تحفظ؟ نعم، أثر العجين. أحسنت، أثر العجين، والعجين لا شك أنه يغير لون الماء. إذا تغير لون الماء بشيء طاهر لا يضره. هذه نجسة عينية، وانبتت ثمار، يعني ثمار ما لم يكن فيها يعني هذه النجاسة، تغير الثمار في الماء، هل يكون طاهر الماء؟ الثمار تصدق منها، هل يحكم عليه بالنجاسة أو بالطهارة؟ الثمار ليست نجسة، الثمار تخذت من الميتة، ولو هي الآن هذه الميتة والنجاسة استحالت لأن سمدت بها الأرض، لأن لا بد أن تصيبها السماء والماء، وأجزاء هذه الميتة تختلط بالتراب حتى تصل إلى عروق الشجرة، لا بد أن تمر بمراحل فتستحيل في الغالب. ولذلك ذكروا أنه لا أنه يعفى عن ذلك، ويجوز أكل هذه الثمار ما لم يظهر التغير. فإذا أخذت الثمرة وأكلت وجدت تغير بسبب هذه النجاسة الموجودة على حذو جذع الشجرة، تحكم عليها بماذا؟ والله حتى الحكم بالنجاسة فيه نظر، لكن يقولون لولا الترك لأن خشية الضرر، خشية الضرر. طيب، يا بدر، الإنسان عنده ماء نجس كيف يتم تطهيره؟ الماء النجس أي نريد أن نطهر ماء نجس، نجس بنجس، نجس بشيء نجس، نضيف له الكثير من الماء فقط، كيف يتم تطهير ماء النجس؟ نعم، لا دعنا ما عندنا محلولات الآن. نعم. نعم حسن. الغرف كيف الغرف؟ نعرف أن هذا نمزح هذا الماء حتى أن تجد الماء آخر. نعم. توجد أربع طرق، أولا بإضافة ماء كثير أو بطول مكث إذا ما كثر طويلا فقد يظهر لوحده. ثالثا بنزع هذه النجاسة هي كانت صلبة يعني كان يمكن إزالتها فتزال. هذا الثالث. والرابع ما يوجد الآن عن هذه السوائل المزيلات. لو كان الماء نجسا يا بدر وزالت نجاستها نجاسته من نفسه منكث كثيرا فزالت النجاسة، ايش تقول؟ طاهر صحيح. طيب لو كانت النجاسة راكدة في قعر الماء والماء غير متغير ها؟ هنا لابد من التأكد، لابد من التأكد أنه غير متغير. طيب أوصاف النجاسة ما هي؟ اللون والريح والطعم. اللون والريح والطعم. لو قيل لك ما حكمنا عليه بالنجاسة دون أن يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، لكن حكم عليه بالنجاسة، ماء نجس وغير متغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، هل يمكن هذا؟ لا يمكن أبدا. أنت هل يحكم عليه بالطهارة ولا بالنجاسة؟ جاء شخص قال هذا الماء نجس، عاقل غير مجنون، قال هذا الماء نجس، الماء رأيت نظرت إليه فلم يظهر فيه تغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، لكن هو قال نجس، أصل الأشياء النجاسة. طيب ايش تحكم عليه الآن؟ هو أخبرك أنه نجس طاهر. نعم. قد يكون نجس إذا مثلا ولغ فيه كلب. إذا ولغ فيه كلب يحكم عليه بالنجاسة أم لا؟ صحيح. لكن ينبغي أن يكون هذا الرجل عنده علم أيضا، عنده علم، لأن بعض الناس يحكم على الماء بالنجاسة إذا سقط فيه ذباب. وانظر عاد كيف يعلل المسألة، يقول الذباب يضع على القاذورات، الذباب يتردد على العذرة ويدخل المراحيض ويضع على البول، إذا سقط في الماء خلاص راح الماء، وهل هذا صحيح؟ لا. ماذا تقول يا خالد؟ حضرت انت هيكل في الدروس؟ لا. في شاة سقطت في بئر كيف نحكم على هذا الماء؟ الله المستعان. ماتت في الماء، ما تسبح الشيء، تسبح في الماء. إذن كيف تحكم على الماء؟ متى تحكم على الماء بالنجاسة؟ بالتغير. لماذا؟ لأن الحكم وجودا وعدما، وجودا وعدما. طيب لو سقط كلب في بئر وخرج حيا، ينجس البئر. نقول لأهل القرية كلهم روحوا اشتروا الماء، ماء المعلب. أنت قلت سقط الكلب كان يسبح الآن، أصابه حر فنزل يسبح وحده، فيه كلاب تعوب، صار يسبح وفاتح فمه مفتوح، ممكن يبول وممكن. نقول إذا تغير حاجة. خلينا من شعرها الآن. الماء لامس دبره لامس دبره وفتح فمه الكلب. لا سبحان الله. إذن ليش نقول في ما لو ولغ؟ حسن طيب لو ولغ من البئر، البئر ماءه مرتفع وجاف ولغ شرب منه وراح في الإناء. أحسنتم. نعم فيها الماء الكثير أيضا يدفع النفس الخبث بعيد جدا. ما رأيكم في قصعة كبيرة جدا يعني مثلا تحتوي على 10 براميل من الماء؟ ممكن يوجد قصعة كبيرة أو ماء المسابح هذه المستعملة في البيوت، وجاء الكلب ولغ منها. ها؟ لا يضر؟ كيف لا يضر؟ ها؟ لأن الماء كثير. طيب حديث بئر بضاعة أي أي الآخر نعم. لا لا لا لا لا قد تسقط قطرة بول في أقل من قلتين في إتر من الماء، قطرة بول لا تغيره يبقى طاهر. نعم لا ليس لم يأتي دليل يقيد نجاسة الكلب ما دام أنه إناء ويصدق عليه أنه إناء مستعمل، إذا ولغ نحكم عليه بالنجاسة. والله كبير يعني يرجع في ذلك للعرف، ما عده الناس كبيرا فإنه يكون كبيرا. أنا مثلا لو كان قدر فيه قدور كبيرة تستعمل للطبخ مثلا، هذا إناء إذا ولغ فيه ينبغي أن يراق ويغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. ها؟ لأن الماء مادة وجوهر سيال يدفع الخبث عن نفسه والوسخ عن نفسه، بخلاف الثوب. الثوب إذا سقطت قطرة من البول على الثوب تستقر تبقى، لكن في الماء تتميع ويدفعها هو الماء. يعني في من في الماء له مميزات ما ليس لغيره، فهمت؟ ما ليس لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طهارة، نعم، عن الخمر تتخذ خلا، ماذا قال؟ لا يا وش معنى لا؟ لا وش معنى خل؟ لماذا؟ لكي لا عصر مرة الوقت تستحل الخمر. إذن يكون هذا من باب سد الذرائع. هل الخمر طاهرة أم نجسة؟ يوسف الخمر طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. كيف طاهرة؟ يلا الأئمة الأربعة يقولون بنجاسة الخمر حسا ومعنى، وما هو شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن رجحنا أن الخمر نجسة معنى فقط لا حس. ما الدليل؟ دليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طيب رجس وش هي رجس؟ وش معنى رجس؟ هو يقول رجس نجس وأنت تقول طاهرة؟ يعني في هذه الآية يعني الأنصاب والأزلام قلنا نجاستها نجاسة معنوية لا حسية. ما هي الأنصاب؟ الأوثان. لا الأنصاب شيء والنصب شيء، انتبهوا لهذه المسألة. الأنصاب شيء والنصب شيء. النصب حجارة تذبح عليها البهائم يتقرب بذلك إلى الأصنام، حجارة توضع أمامها ما ذبح على النصب والأنصاب شيء آخر. الأنصاب هي الأيه الأصنام والأزلام يستقسمون بها. ولكن الذين يرون بأن الخمر نجسة معنى حسا يقولون إن الصحابة قد أراقوها. هم يقولون إنهم أراقوها من الأواني فلو كانت طاهرة لا أبقوها. ما هو الجواب؟ وقد يقول قال هذا وجه. أقول أولا عندما أراقوها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الأواني. وثانيا ما كان الصحابة يريقوا الخمور في شوارع المدينة إن كانت نجسة، لأن الإنسان والمحروم مأمور بزيادة النجاسة على طريق الناس لا على كذلك. يمكن أن نرد عليهم ونقول لا يلزم للإنسان في التخلص من المحرم أن يكون هذا المحرم نجسا، لأنه سبق لنا أن من القواعد كل نجس وليس كل محرم نجس. اضرب لنا مثالا يا جمال. كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، نريد مثال. مثلا الميتة نجسة وهي محرمة. نعم نعم نعم نعم الحمد لله. هذه نعم الدخان مثلا نجس وليس محرم او العكس. الدخان عفوا محرم وليس نجس. ليس نجس هو محرم. مثال آخر. خمر المخدرات كلها شادي كلها لمحرمة لكنها طاهرة. طيب حسن أحسن. الذهب والحرير محرم على الرجل وليس بنجسة. تمام نعم. خلينا نشوف مع بدر. الأئمة الأربعة من هم الأئمة الأربعة؟ طيب وإذا اتفق الأئمة الأربعة على شيء قالوا بشيء، قالوا هذا الشيء حلال ولا أو حرام، هذا إجماع؟ ها؟ الإجماع شيء وقول الأئمة شيء، لأن الأئمة في الفقه لا يوجد للأئمة الأربعة. نعم هم يعني كبار الأئمة رحمهم الله، لكن عندنا أئمة آخرين. صحيح أم لا؟ إيه نعم. من؟ كيف؟ كلهم أصحاب المذاهب، مذهب الليث بن سعد، مذهب الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، الصحابة كذلك، قبلهم ابن عمر، مذهب ابن عباس، مذهب عائشة، مذهب عمر، أبي الدرداء، الظاهرية. نعم كل هؤلاء إذا اتفقوا على قول ونعقد الإجماع لابد، إذا لم يخالف واحد فقط. أما إذا خالف ينخرم الإجماع. فإذا قلنا اتفق الأئمة الأربعة على مسألة لا يعني بذلك الإجماع، يعني قد يوجد من يخالفه، قد يوجد من يخالفه. لم يأتي من قال يعني طهارة الخمر. لا فيه لا لا فيه فيه الذي حكى الإجماع الغزالي في الإحياء، وابن رشد يقول أن الخلاف فيها شاذ، وابن رشد من القدماء من المتقدمين، فلما قال الخلاف فيها شاذ دل ذلك على وجود هذا الخلاف قديما، فهو خلاف قديم ليس بجديد. لا تتهمنا بالاجتهاد المطلق. يا عرفت الاجتهاد المطلق؟ تعرف الاجتهاد المطلق؟ الاجتهاد المطلق أن يجتهد إنسان اجتهادا لم يسبق إليه من قبل، ويأتي بقول لم يسبق إليه من قبل. فهمتم؟ لا يكون قوله موافقا للقواعد العامة الشرعية، هذا يسمى ايش؟ اجتهاد مطلق. لا يجوز، لا يجوز. من أنت حتى تجتهد الاجتهاد المطلق؟ أي لا لا لا يجوز. محمد الخل الذي يباع في الحوانيت يجوز اقتناؤه؟ خل الخمر إذا خلله كذا. طيب هو الآن إذا صارت خل الخمر التي نراها يبيعونها، هل تسكر؟ ها؟ ما هو الخمر؟ نعم، كل مسكر خمر. الذي يغطي العقل على من النشوة والطرب. البنج تقولون؟ طيب لو أن الحدود قائمة وجاءنا رجل أتي به شرب بنجا ليسكر، يقام عليه الحد؟ ليش؟ هو إذا شرب البنج أين يذهب؟ ها؟ هل يغطى عقله على سبيل النشوة والطرب؟ لا. الجلد الأصل أنها 40 ثم غيرها عمر بن الخطاب جعلها 80 جلدة بصوت الخيزران. كل شيء تريد أن تعرفه أنت 80 جلدة، لكن الذي يقيم الحدود السلطان ما هو إمام المسجد. يعني لو جاءنا شخص أمسك به الإخوة وسكر، ما يجوز لإمام مسجد أن يقيم عليه الحد. الحدود كلها يقيمها السلطان. أن يجلده؟ لا، الحدود الشرعية لا، لا يجوز. الحدود لا، كل واحد ينفذ الحدود تصير فوضى ولو في بيته، لا حول ولا قوة. لا، يعاقب يعذر. أما الحدود الشرعية على أن مسألة شرب الخمر اختلف العلماء هل هو حد أم لا. الجلد هذا بعضهم من يرى أنه حد وبعضهم من يرى أنها عقوبة، مختلف فيه. لكن الحدود لا يقيمها للسلطان. ها؟ أي في يقتل في الرابعة، يقتل. أي ولذلك قلنا اختلف هل هو حد أم لا. كيف قلت؟ هذه أخبث الحبوب، المخدرات أخبث من الخمر. وأرى أن عقوبة هذه ينبغي أن تكون أقوى من الخمر، ولذلك أصاب أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى حرمت لحوم الحمر الأهلية؟ نعم، السنة نعم السنة السابعة للهجرة. ماذا صنع الصحابة في هذه الغزوة؟ نعم، لكن ماذا صنعوا في هذه الغزوة بلحوم الحمر؟ ما معنى فإنها رجس؟ طيب، أخذنا من هذا شيء، لحوم الحمر الأهلية إذن لأنها نجسة. طيب، بول الحمار الأهلي نجس، شيخ القوم شيخ الإسلام والله قال يعفى عنه لأن المشقة تجلب التنكيل. لا يعفى عنه أه؟ أي يعفى عن يسير، في فرق بين يعفى عنه ويعفى عن يسير. طيب يعفى عن يسير لبن الحمار شو؟ سؤره ماذا نقول في سؤره؟ ما هو السبب الذي جعل سؤره طهر؟ وما الدليل؟ نعم لا العرف لا يدل على شيء، العرف لا يدخل في هذا الباب يا سفيان، لا تلخبط الأمور. العرف الدليل هنا القياس مع لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم في طهارة سؤال الهرة، قال إنها من الطوافين عليه. فهنا لما كان الإبل أيضا حتى القياس أنا أنازع فيه، حتى القياس أنازع فيه، لأنه إذا قلت القياس قد تطالب بأن تقيس جميع من يطوف على الأواني بالهرة، ومن ذلك الكلب. ولكن في نص نعم، ولكن يوم نعم أنا الذي أرى أن يعني عدم بيان ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة استعمال الحمير في ذلك الوقت، هذا أظنه أقوى، لأنه لو كان سؤرها نجس لنص عليه. نعم، ونضيف مسألة التطواف وأن الحمير من الطوافين، نضيف هذا، لكن نعلل أيضا قد نستدل بعدم بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحكم مع كثرة ملابسة الناس للحمير. ها؟ اللهم لا، هو السور لابد أن يكون معفي عنه، لابد، لأنه لو كان، لأن بعض العلماء من يرى بنجاسته. كيف؟ قلنا بعض العلماء من يرى بنجاسة السؤر الحمار، ذكرنا هذا المسألة، ذكرنا الخلاف ولا ما ذكرنا في البحث؟ ذكرنا ذلك. ها؟ السؤر كذلك يلحق به، السؤر يلحق بالخلاف، لكن الصحيح كما قلنا أنه يعفى عن سؤره ويحكم على سؤره بالطهارة وعلى مخاطه أيضا بالطهارة. عرقه ماذا تقولون فيه؟ طاهر صح؟ دليل اللهم صحيح. حاتم ماذا تقول في لحوم الحمر الوحشية؟ ما الدليل؟ هذا الدليل؟ ما يمكن هذا، كل ما لم يكن طوافا فهو حلال، الدجاج الطواف علينا وهي حلال. عبد الحكيم حمر الأهلية، تخصيص الحمر الأهلية بهذا الحكم يدل على أن الحمر الوحشية، ومما يدل أيضا صعب ابن جثامة. في روايتين لطهارة العرق والنجس، في نعم رواية بالمذهب في المطولة ذكروا أنه نجس، روايتين نص ابن قدامة للطهارة. طيب الخيل ماذا تقولون فيها؟ هل هي مباحة محرمة؟ ما ندري. يوسف من الذي خالف؟ أنتم تبغون أن نفرع للمذاهب الأربعة واذكر لنا الخلاف. طيب ها أنا أذكر لكم الخلاف ثم تنسون تتلخبط عليكم الأمور. من الذي خالف؟ لا لم يخالف شيء. لا الأحناف هم الذين قالوا بأنه محرم واستدلوا بالآية. الآية ماذا قالوا فيها أنت؟ أي ليس لك الكراهية والصحيح دليل. هذا مذهب من؟ إباحة الحنابلة والشافعية أيضا. نعم وجابر أيضا حتى جابر بن عبد الله نحرنا. نعم هذا من المرفوع حكم النبي. المرفوع حكما إليه لا بد أن يعلمه. المرفوع حكما إليه لا بد أن يعلمه يا وليد. ما زلت والله الذي يفعله الصحابة ويقول كنا على عهده. ايش نقول هذا؟ إذا علم لا بد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يعلم لا يسمى مرفوع حكمه. حجة لكن لا يسمى مرفوعا حكمه. مرفوع حكمه مثل يقول من السنة كذا. فهمتم؟ من السنة كذا هذا يحكم عليه بأنه إيش؟ مرفوع حكمه. أو أن يفعل الصحابي ذلك ويكون هذا في مجال العبادات مما لا اجتهاد فيه هذا يكون من المرفوع حكما أيضا. أما ما يفعله الصحابة ولم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فليس من المرفوع حكما. أما من حيث الحجية نعم فإنه حج. وإحنا لا بد أن نقرر في المصطلح. فإما أن تعيد البيقونية شرحا بتطويل ما هو الشرح الماضي هذا كان حلوى يعني على نمط الأصول ولا ما أدري. شوف إن شاء الله شوف أحسن. نعم إذا قالت لم ينكر علي إلا إذا قالت لم ينكر علينا دليل على أنه علم. لكن هذه الزيادة دي واردة الذي أحفظ الرواية أنه ما قالت ولم ينكر عليهم فرسنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قول جابر مثلا إذا قال أذن لنا واضح هذا مرفوع حكما. المرفوع صراحة مثل أن يقول أذنت لكم يأتي باللفظ بالتصريح بالفعل. فهمتم؟ وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الطلبة وقد مرت علينا في مسائل في الفقه كذا. مرفوع حكم لا ليس مرفوع حكم. مرفوع حكم لا بد أن يعلمه هذا الضابط. البغل يا سفيان استقول في البغل البغل من أين تكون؟ حمار الوحش ها والحصار ايه ايش انجب معزة ما تعرف البغل من اين ينزل؟ رايت بغل في حياتك؟ ما رأيت بغل أبدا. يمكن ما ركبت البغال؟ ما مشكلة. ولا هو ابن الفرس ولا حمار؟ قلنا جاء فيها جانب الحظر والإباحة، المغلب جانب الحظر. إذن محرم نجس. السور طاهر كله طاهر. ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب. فهو واجب. واجب إيش واجب؟ واجب. نازع فقيه الزمان. ليش لا؟ ما مرت علينا هذه؟ هي ليش لا؟ ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب. ولكن قد يدخل فيه ما لا، لأن هذا البغل فيه أجزاء محرم وفيه مباح، ما يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. يصير واجب اجتناب المباح الذي فيه، وهو لا يمكن أن تميز. هل يمكن أن تميز الجانب المباح في البغل؟ تقول والله هو محرم إلا أذنيه ولا ذيله، لا، كله تكون من المحرم والمباح. ها؟ السور طاهر، النخاط والعرق والدموع. عمر بن خاجة رضي الله عنه ذكر أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في منى. متى كانت هذه الخطبة؟ حاج إيه نعم، هم حج إلا حجة واحدة. في أي يوم؟ في عرفة؟ ميناء في عرفة؟ في ميناء؟ لا، في اليوم الثاني من أيام التشريق. تمام. خطبهم خطبة عارضة أم راتبة؟ وما الفرق؟ نعم، ما الفرق بين العارضة والراتبة؟ الراتبة هي التي رواتب ما ثبت كالجمعة وصلاة وخطبة العيدين، ما الراتب ما لم ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حافظ عليه. والعارضة ما لم يحافظ عليه كهذه خطبة. ما العارضة ضابطها يعني كيف تكون؟ تكون بسبب. تمام، تكون بسبب. سميت منا لماذا؟ تبيح؟ وش كثرة الدماء؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام خطب بمنا على منبر أم خطب واقفا؟ عدنان، على راحلته، يعني على ايش كانت راحلته؟ بغلة، حمار، ناقة؟ ناقة. تمام. طيب، المؤلف اتى بهذا الحديث بهذا الباب لماذا؟ حسن، نعم. طيب، إذن الإبل سؤرها طاهر ولعابها، ماذا تقولون في بقية أجزائها كبعر البعير وبوله؟ عبد الحكيم، طاهر البول طاهر؟ يشربوا من أبوالها فإنها كانوا بهم مرض، فقال إن بولها يعني فيه شفاء لكم يعني. أحسنت، فدل ذلك على أنها طاهرة. طيب، قد يقول قائل لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل لو كانت طاهرة؟ لأنه أباح الصلاة في، قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، لأن مرابض الغنم بركة. طيب، ومن هذا نأخذ أن بول الغنم طاهر أيضا وبعرها طاهر. نعم، قال لأن الإبل خلق من جمل، والعلماء قال لأن مرابط الإبل تسكن فيها الشرزين، وهذا الثاني هو صحيح. نعم، لكن الأول أيضا صحيح، ولكن الإبل من أين خلقت؟ أي نعم، كيف لا؟ ها؟ من مادة الشياطين؟ نعم. سؤر البعير طاهر. طيب إذا أصاب الثوب بول البعير أيصلي فيه؟ ها؟ طيب بول البقر إذن جميع أجزائه. الدم المسفوح، عرفت الدم المسفوح؟ يعني إذا ذبح خرج الدم الكثير هذا دم مسفوح يسمى، حكمه طاهر. جزاك الله خير. أنت سبحان الله يعني تعارض الصريح. الآية تقول كذا وأنت تقول كذا. نعم. خلينا من المتوسطة أو نجس ولا ما الدليل؟ أو دما مسفوحا فإنه رجس. الدم القليل، طيب مثال ذلك لو أن البهيمة فيها قروح أو جروح والإنسان يلابسه يركب وأصاب ثوبه شيء من الدم، نعم، لأنه ليس بدم مسفوح. ومن ذلك قيح مثلا لو كان فيها قيح أو شيء. حديث عائشة، ما هو المني؟ ينقص تعريف ناقص وماء ثخين يخرج عقب الشوك بتدفق لابد، لأنه لو لم يكن تدفقا لقد لا يكون منيا. طيب هل المني طاهر أم أنه نجس لأنه خرج من السبيل؟ رجعت هاي نعم طاهر، المني طاهر. من الذي قال بنجاسته ولماذا؟ حاتم الجوم أظنه راجع. نعم فقط الشافعية والحنابلة يرون بالطهارة، الأحناف والمالكية يرون بالنجاسة. نعم الأحناف والمالكية يرون بالنجاسة لأنهم يخرجون أحد السبيلين للقبور، عندهم علة أيضا أخرى، علة أخرى يعللون بها الحكم، يقولون أنه خارج من سبيل وكذلك لا لا لا لا لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الثوب، لأنه غسله، والصحيح أنه طار. ما الدليل على طهارته؟ نعم يبقى أثره أم لا؟ طيب إذا قيل لك لماذا غسله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا غسله؟ هذا سؤال وإيراد قوي أورده علينا المالكية والحنفية، ماذا ما هو الجواب؟ قال الحكيم اللهم صل عندما خرج إلى أصحابه. طيب إذا حكم غسل المني واجب ولا مستحب؟ ها؟ لأنه يستحي منه. طيب يشتق المخاط، مخاط الإنسان يستحب غسله، ليش؟ لأنه مستقذر والناس يتقززون من هذا، غير المخاطر المرق مثلا كذلك كذلك. هل يجوز يا محمد أن يصلي الإنسان في ثوب ملطق بالمني؟ هاي يصلي فيه لا بأس إن كان جاهل. ما تعرف إن كان جاهل بالحكم حكم المني يعني أن إذا صلى في الثوب الذي لطخ بالمني صلاته صحيحة؟ صحيحة؟ صحيح؟ لأنه إيش؟ أظن مر علينا في الزاد مر علينا في الزاد ما ذكرنا لكم أظن طبعناها المناظرة التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد بين فقيهين، فقيه يرى بنجاسة المني وفقيه يرى بطهارته. قرأتموه ولا ما قرأتموه؟ قرأتها؟ وش فيه؟ صفحتي أو ثلاث صفحات جيدة جدا. ها؟ لا طبعناها وعند الإخوة كلهم وضعوها بالدفاتر. حديث أبي السمح، من هو أبو السمح؟ ما حضرت أنت؟ طيب له سبب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن يغسل الثوب فقال يرش الثوب فقال يرش الثوب الخلان يرش من بول الغلام. لماذا يكتفى في بول الغلام بالرش؟ نعم ينتشر بول الغلام. من أي قسم من أقسام النجاسات؟ مخففة. هل بول الغلام مطلقا نجاسة مخففة أم من الذي ما معنى لم يأكل الطعام؟ هل معنى أنه لا يأكل الطعام بالكلية أم ماذا؟ يعني لو كان يأكل بعض الخبز أو شيء المطحون مطحونات ويشرب اللبن كيف يحكم؟ عندنا أقسام. يلا يوسف. ما الفرق بين الرش والغسل؟ ما الفرق؟ عدنان النضح والغسل فيه فرق وعصر. نعم. طيب بول الجارية لو كانت لا تأكل الطعام ايش يكون حكمه محمد؟ لا تأكل الطعام تشرب اللبن فقط مثل الصبي. نعم يرش من بوله. إذن اختلاف البول بين الصبي والجارية حتى لو كانت الجارية تأكل لا تأكل الطعام. نعم يكفي هذا لتبقى لكم بقية المناقشة لنبدأ باب الوضوء غدا إن شاء الله. في شيء؟ ها؟ أي غدا أنا ما زال عندنا حديثين فقط في دم الحيض. ها؟ وشيء في الخلاصة ثم نبدأ باب الوضوء إن شاء الله. غدا نبدأ باب الوضوء بإذن الله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء عن أبي هريرة. لا، ما تقول باب الوضوء، ما تقول في باب الوضوء. باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا وليد، دم الحيض إذا أصاب الثوب كيف يتم تطهيره؟ يكون بثلاث مرات، لحظة، ثلاث مرات. إذا كان جافا تحطه، ثم قلنا إذا كان ليس جافا قلنا تحطه وبعد الحد تقرصه ثم تقرصه تنضحه تغسل. ما معنى تنضحه؟ تغسله. تقريسه قلنا تدلب عيد ذلك. حك. طيب لو كان رطبا يحت ولا ما يحت؟ ها؟ لا يحت. ليش؟ لا يحت. ها؟ لا، ولكن هو لو حت مع رطوبته ينتشر، ينتشر. طيب ما هو دم الحيض؟ نعم. بسبب مرض. اللهم صل وسلم. تمام. حسن، لو أن المرأة الآن ستنظف ثوبها من دم الحيض، ستباشر بيدها هذه النجاسة، يجوز هذا؟ لا بأس، تباشر النجاسة باليد. ليش؟ جايز؟ نظير هذا. لا غير هذا. لا غير هذا في النجاسة الطهارة. دبغ الجلد. طيب دبغ الإيهاب. نعم. إذا وجد النجاسة في ثوبه يستعمل نزيله. كان يصلي وضوءه لم يهدي إلى ما يحمل النجاسة. لا بالنسبة لمباشرتها، لا نتكلم عن إزالتها، مباشرتها بيده. فرجه هو إذا غسل النجاسة عن نفسه سيباشرها، صحيح؟ دم الحيض لو كان يسيرا يا محمد يعفى عنها أم لا يعفى عنها؟ إذا كان يسيرا يعفى عنه. مشكلة. نعم. دم الحيض لا يعفى حتى يسير، صحيح أم لا؟ لا يعفى عن يسير. طيب لو كانت قطرة واحدة، هل يلحق بدم الحيض شيء؟ هو دم الاستحاضة، هو دم ليس كدم الحيض، لكن دم رقيق ولا ريح له، وأحمر، لونه أحمر، يستمر في الخروج. ولكن مختلف العلماء يعني في هل يحق هل دم الحيث يكون يعني تتخلل ثلاثة مراحل هذا في الحق نجس ولا غير نجس؟ اختلف العلماء قالوا فيما قال أنه طاهر واستدلوا في جواز وطأ الرجل لزوجته وهي مستحاضة والصحيح أنه أن قلنا جواز وطأ هذا الرجل لزوجته هذه على سبيل الحاجة فقط إذا احتاج إلى ذلك استدلوا أيضا بدليل آخر قول ثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه دم عرف والصحيح أنه نجس. طيب إذا كان نجس كيف يجوز للرجل أن يطأ زوجته؟ هذا على سبيل الحاجة إذا احتاج إلى ذلك للحاجة نعم الذين قالوا نجس قالوا خرج من أحد السبيل. طيب هل يلحق إذا بدم الحيض والاستحاضة شيء من الدماء؟ ماذا نقول؟ كل ما خرج من السبيل من الدماء فهو نجس فهو نجس. هل يجوز أن تصلي المرأة في ثوب أصابه دم الحيض يا محمد؟ والله مشكلة يقف عن يسير ويجوز الصلاة فيه. فين كنت انت؟ نتكلم عن دم الحيض ما نتكلم عن العطر. مالك يجوز صلاة فيه؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرشد بل يأمر لتطهيره بثلاث مراحل؟ هذا يدلك على أي شيء؟ على أنه لا بد من أن تتنزه منه. فلو صلت فيه وهي عالمة بطل صلاته. طيب لو أن دم الحيض غسل دم الحيض وفي الغالب إذا كان الدم جافا يبقى أثره في الثوب خاصة إذا كان الثوب ذا لون غير غامق. ولا يضرك أثره. هذا الذي أخذنا. نعم. إذا كان إذا بقي فيه من قال أنه نجس لكن الصحيح أنه طاهر. إذا بقي فيه يعني بعد ذلك فبقاء الريح يدل على النجاسة. بالعكس. إذا بقيت الريح وكانت للنجاسة ريح منتنة ما زال نجسا على الصحيح. على الصحيح. بعض العلماء من يقول أنه لا بأس. والصحيح أن النجاسة ما زالت باقية. بعضهم من يقول إذا زال اللون وبقيت الريح فإن المحل قد طهر. والصحيح أنه لم يطهر. الصحيح أنه لم يطهر. لا بد من إزالته لأنه ما دام أنه وجدت له ريح دل ذلك على إيش؟ على وجوده. على وجوده. هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء. وهكذا يمشي المؤلف عليه رحمة الله على الترتيب. فبدأ بباب المياه ولما كانت المياه سيالة ولا يمكن استعمالها إلا في الأواني أتى بباب الآنية بعده ثم أتى بباب إزالة النجاسة وبيانها ثم أتى بباب الوضوء لأن هذا الباب يعد كالدخول في الموضوع. يعد إيش؟ كالدخول في الموضوع لأن كتاب الطهارة. يقول باب الوضوء. الوضوء بالضم أم الوضوء بالضم؟ وعندنا وضوء ووضوء. فأما الوضوء فيراد به الفعل أي التوضؤ وأما الوضوء فهو الماء المستعمل للوضوء ونظير هذا كثير.